بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غير تركه وشركه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو خوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخبيث، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الرجل. رواه احمد. فتح الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه بعدما ذكر في الأبواب السابقة شيئا من أعمال القلوب من الخوف والمحبة والرجاء، أتى بذكر شيء من آفات القلوب. هناك من أعمال القلوب، وهنا آفة من آفات القلوب وهو الرياء، وأن الرياء مخل بالتوحيد ومحبط للعمل الذي يقارنه، وأن الرياء محبط للتوحيد ومخل للعمل الذي يقارنه، بل محبط للعمل الذي يقارنه. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من الترجمة باب ما جاء في الرياء هو بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس، ليراه الناس ليحمدوه عليه، ليحمدوه عليه. وهو مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية. فيعمل الإنسان العمل ليحصل على المنزلة العظيمة عند الناس، إما بالحمد والثناء أو الذب عنه، أو الذب عنه. ومن العلماء من يدخل العمل لأجل الدنيا في الرياء، يدخل العمل لأجل الدنيا في الرياء. وهذا يختلف في الحقيقة، لأن الرياء يبطل العمل، لأن الرياء في الحقيقة يبطل العمل. فالعمل لأجل الدنيا قد يبطل وقد لا يبطل، فهذا يحتاج إلى تفصيل. لكن نقول الرياء على نوعين، الرياء على نوعين. النوع الأول رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإظهار الإيمان وإبطال الكفر، بإظهار الإيمان وإبطال الكفر. وهذا هو رياء المنافقين، وهو مخرج من الملة، مخرج من الملة. النوع الثاني رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، هذا لا يخرج من الملة، ويقع أحيانا من المؤمنين في بعض أعمالهم، يقع أحيانا من المؤمنين في بعض أعمالهم. وإذا أطلق فإنه، إذا أطلق في الحديث أو في كلام الشرع، فإن المقصود به هذا النوع، وهو النوع الثاني، رياء في كمال الإيمان، في كمال الإيمان. ولا شك أن الرياء هو الشرك الأصغر كما جاء مصرحا به. الرياء هو الشرك الأصغر. ولماذا سمي أصغر؟ أطلق عليه أصغر من جهتين. أولا من جهة عقوبته، فعقوبته أقل وأصغر من عقوبة الشرك الأكبر. والأمر الثاني أنه يقصد فيه الإنسان العمل لله وللناس، يقصد فيه الإنسان العمل لله وللناس. وأما الأكبر فإنه يقصد فيه الناس فقط. وحكمه، أي حكم الرياء، الغالب في الرياء أنه يحبط العمل، يحبط العمل المقصود فيه أو المقرون به. الحكم، حكم الرياء في الغالب أنه يحبط العمل، يحبط العمل المقصود فيه الرياء أو المقرون بالرياء فيه. فالعمل، ركزوا على هذه المسألة، العمل إذا كان يبنى، نعيد اللي قبل هذه، حكم الرياء، نقول في الغالب أن الرياء يحبط العمل المقصود فيه الرياء أو المقرون به، المقرون به. وسنفصل لكم بعض الأعمال التي يبنى بعضها على بعض والتي تكون مستقلة. فالعمل إذا كان، ركزوا على هذه المعلومة، فالعمل إذا كان يبنى آخره على أوله، يبنى آخره على أوله ودخله الرياء فإنه يبطله كاملا. إذا كان العمل يبنى آخره على أوله ثم دخله الرياء فإنه يبطل العمل كاملا. مثل ماذا؟ أحسنت، الصلاة، تقول الصلاة؟ نعم أحسنت، الصلاة. لو قدر أن الإنسان بدأ وكان في بداية أمره أنه يريد أن يصلي لله ركعتين ثم صلى، فلما كان في الركعة الأخيرة رأى شخصا فبدأ يحسن صلاته لما يراه الناس، فصار مقصوده غير الله عز وجل، فنقول هذه الركعة باطلة. وبما أن الصلاة آخرها مبني على أولها فنقول إذن الصلاة كلها باطلة، كلها باطلة. واضح؟ النوع الثاني، نعيد المثال ولا؟ نعم. واحد كان يصلي مرة اثنين ما شاء الله خاشع، قالوا صلي صلي. هذا أبطل صلاته الحين بالحديث بالكلام. طيب، لكن المسألة اللي ذكرناها أن العمل إذا كان يبنى آخره على أوله ثم دخله الرياء بطلت الصلاة كلها، بطل العمل كله. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، يعني ما تصح الصلاة بدون ركوع. فلو قدر أنه يريد أن يصلي ركعتين، بدأ صلاته لله عز وجل، ثم لما جاء في الركعة الثانية سمع صوت أناس فبدأ يحسن الصلاة لأجلهم، يعني الآن قصد بالصلاة غير الله عز وجل، فإن هذه الركعة باطلة. فبما أنها باطلة فإن صلاته كلها باطلة. طيب الصلاة اللي قبلها، نقول لا، ما لها علاقة، تلك عبادة مستقلة. وسيأتي الآن نوع آخر، العمل الذي لا يبنى آخره على أوله فإن الذي يبطل هو ما قارن فيه الرياء العمل. النوع الثاني، العمل الذي لا يبنى آخره على أوله فإنه إذا دخله الرياء فإن فقط يبطل ما قارن فيه الرياء. مثل ماذا؟ قال الشيخ مثل الصدقة، يعني خلك على الأولى أحسن. الأول ما دخل فيها أحد، والثاني أن دخل فيها الثاني يبطل. خلنا نشوف الآن، خلنا نشوف الآن مثل الصدقة، رجل تصدق في أول أمره أخرج مثلا 100 ريال وأراد أن يتصدق لله عز وجل لهذا الفقير، تصدق، ثم رأى أناس فقام أخرج ليقول عنه جواد لا ليقصد حثهم على الصدقة. في فرق يا أخوان، أحيانا تتصدق تقول عشان أحث الناس يتصدقون، هذا أمر آخر، لكن أخرج الصدقة الثانية ليقول عنه أنه جواد كريم. فنقول الآن صدقته هذه باطلة. طيب المئة الأولى إذا كان خالصا فيها لله عز وجل فبإذن الله أنها مقبولة، لأنه لا يبنى آخرها على أولها، هذه الحال وهذه الحال، هذه مستقلة عن هذه. يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل، فإن كانت من الفرائض فإنه يعيد صلاته، لأن صلاته باطلة أصلا، ما قصد فيها الله عز وجل. إنما الأعمال، هذا حصر، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يدل إنما الأعمال المقبولة عند الله هي ما كانت نيتها خالصة لله عز وجل، مقبولة عند الله. أما إذا كان والله غير لغير الله فهذا غير مقبول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 أدلة. إذا كانت الصلاة يعني. نعم. إذا كانت الصلاة بدايته غير لله. إيه مثل ما ذكرنا تبطل. تبطل لأنه الآن الصلاة لا تتم إلا بأركانها كاملة. فما دام آخرها قصد فيها غير الله عز وجل فنقول صلاته باطلة. صلاة حتى كانت صلاته في هذه مسألة أخرى جيدة. لا مسألة جيدة، ذكرتنا بمسألة رجل صلي لله ثم رأى وسمع أحد حوله كذا فبدأ يحسن صلاته لما يراه الناس، ثم بدأ يحارب نفسه في هذا، أي نعم يجاهد نفسه، يستغفر ويقول هؤلاء لا يمثلون عندي شيء، إنما صلاتي لله ونحو ذلك، نقول هذا لا بأس، هذا لا بأس، هي مجاهدة النفس، فهذا بإذن الله عمله مقبول عند الله عز وجل، هذا عمله مقبول عند الله عز وجل. هو أيضا في مسألة، لو ترك العمل لأجل هؤلاء وقع في الشرك. يعني رجل صلى ثم كان صلاته بداية لله عز وجل، ثم حدث في نفسه لما رأى أحد يمدحه أو رأى أناس وحسن شيء من صلاته، ثم ضعفت نفسه قال لا بترك، بقطع الصلاة، أبترك الصلاة لأن صلاتي خلص ما هي لله، نقول ما يجوز. أولا الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، بدأت بعمل تتم. الأمر الثاني أنك تخشى من أن تقع في أمر كبير، أن تترك العبادة أو العمل لغير الله، فهذه مصيبة. فالإنسان يحارب نفسه ويجاهد هواه حتى تكون صلاته لله عز وجل. بعض العلماء يقول ما جاهدت نفسي مجاهدتي على الإخلاص. الأمر قد يشق على كثير من الناس، مسألة الإخلاص والصدق هذه مسألة فيها مشقة، لكنه يسأل الله عز وجل الصدق في القول والعمل، وأيضا يعلم بحقيقة هؤلاء المخلوقات، هم لا ينفعون ولا يضرون وهم كسائر الخلق، فلماذا أنا أزين صلاتي لفلان أو فلان، يعلم بأنه لا يريد إلا الجزاء من الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله 5 أدلة. الدليل الأول وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء بشر، إلا أنه يوحى إليه أمر، قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في هذه الآية نقول أعظم ما يوحى إلى الأنبياء هو توحيد الله، أعظم ما يوحى إلى الأنبياء هو توحيد الله. ثم قال فمن كان يرجو يعني يبتغي ويريد، شوف هنا الرجاء ما قال يتمنى، فمن كان يتمنى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن صلاح العمل شرط في قبول هذا العمل، صلاح العمل شرط في قبول أي عبادة. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. إذا نخرج من هذا أن شرط قبول أي عبادة أولا أن يكون ذلك العمل صالحا موافقا لما جاء الله عز وجل به وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله. أين وجه الدلالة؟ ما الشاهد في هذه الآية؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني لا يجعل لأحد في عبادته شريك، لا يقصد بها أحد غير الله عز وجل فيقع في الشرك. إذن يكون خالصا وهو ضد الرياء. إذن هذا هو الشاهد، إذن هذا هو الشاهد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سواء شرك القول أو شرك العمل. هناك الشرك اللفظي وهناك شرك عمل، فالله غني عن هذا الشرك كله، شرك قولي أو شرك عملي. والأمر الثاني هنا بيان حقيقة الرياء وأنه شرك، حقيقة الرياء وأنه شرك. لماذا؟ لأنه جمع في إرادته لهذا العمل لله عز وجل ولغير الله عز وجل، فأشرك مع الله إلها آخر. فالرياء من الشرك، الرياء من الشرك بالله عز وجل. والعبد منهي عن الشرك كله، منهي عن الشرك كله. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما مثال هذا؟ قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لأنه كان هناك أحد قصد من غير الله عز وجل في هذا العمل، فلن يقبله الله عز وجل منه هذا العمل قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. أما الوساوس التي ذكرنا لكم فإن الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من شرها ولا يلتفت إليها، وإذا أراد أن يتحقق أن هذه وساوس أو نقول هو إذا لم يستقر في قلبك فاعلم بأن من وساوس الشيطان ولا تضرك بإذن الله تعالى. ثم ذكر الدليل الآخر قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على هذه الأمة من هذا الأمر، شرك خفي. قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، الشرك الخفي. لماذا سمي خفي؟ لأنه باطن لا يظهر، ولأنه لا يعلمه إلا الله، فسمي بذلك خفي، يخفى على الناس. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، هذا ممتاز، يزين صلاته هذا يعني عمل صالح، لكن ما هو الغرض من تزيينه لصلاته؟ قال لما يرى من نظر الرجل، أو لما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد وابن ماجة وغيره، وسناده فيه مقال، لكن له شاهد عند ابن خزيمة، والذي عند ابن خزيمة سناده صحيح. الشاهد من هذا أن هذا الرجل يزين صلاته لا لأجل الله، وإنما يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذا صار عمله فيه شرك، لأنه قصد به غير الله عز وجل، فوقع في هذا الإثم العظيم وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي وهو الرياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، هذا يدل على أن الأمر عظيم، قال في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله يرد العمل الصالح يحبطه يبطله الله عز وجل، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا العمل الخالص الصالح. نعم. ذكر سبب الأمور بذلك وهو كمال الغنى، أن الله غني عن خلقه، غني حميد، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله غني عن عبادتك، غني عن شركك وصرفك لعبادة لغير الله عز وجل. نعم. الرابع أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، هذا فيما لو حصل شرك، فالله عز وجل خير الشركاء يعني هو خير من يصرف له العبادة، وإلا فغيرهم لا يصرف له شيء من عبادة الله عز وجل. وهناك مسألة، هل الرياء فرق بينها وبين التسميع؟ ورد في حديث أظنه جرير بن عبد الله البجلي عند البخاري ومسلم قال من سمع الله به ومن راء الله به، فما الفرق بين التسميع والرياء؟ نقول كلاهما في العمل واحد وكلاهما في الإثم واحد، إلا أن المقصود فيهما يختلف. الرياء مقصوده رؤية الناس، والتسميع مقصوده سماع. إذن هذا المقصود فيه الصوت والسماع، وهذا المقصود فيه البصر، وإلا فكلاهما في الحكم واحد. نعم. نعم. تسميع يعني يسمع به، ينتشر صوته واسمه في كل مكان، هو يريد أن يذكر اسمه في كل مكان، يقال عنه جواد، يقال عنه كريم، يقال عنه عالم، يقال عنه كذا، يعني ينتشر سماع صوت اسمه في كل مكان، فهذا وقع في هذا الإثم العظيم وهو الرياء. والأمر الثاني المراءة من رؤية من البصر. نعم، حتى يصير مثلا رأى فلان يشاهد في صلاته فيزين صلاته لما يرى هذا الرجل. نعم. الثالثة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر الغرض، يزينها لكن ليس لله عز وجل لكن لما يرى من نظر رجل إليه. ذكرت الخامسة؟ الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، فكيف بنا نحن؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين شهد الله لهم بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف بي وبك في هذا الزمن الذي كثرت فيه الذنوب والمعاصي وقل فيه العلم وابتعدنا عن الزمن الفاضل؟ نحن في أمس الحاجة أن نحذر من الرياء، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل التواصل، التصوير والشهرة و انتقال الصوت والاسم والبهرجة والديكورات، كل هذا والله لا يغني عن أحد شيئا إذا كان غير صادق وغير خالص فيه لله عز وجل، فإنه سيكون وبال على صاحبه. عصمنا الله وإياكم من هذه الفتن، وجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين لله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.